بحقوق الزوجية فتصبح لا هي زوجة ولا هي مطلقة، وكان هذا من حيف الجاهلية الذي جاء الإسلام ليبطله ويعيد الحقوق إلى نصابها ويدافع عن المستضعفين كالمرأة. فهذا أوس بن الصامت، وكان شيخا كبيرا، قد غضب زوجته في يوم ما وقال لها: أنت علي كظهر أمي. ثم خرج إلى النادي ساعة، ثم عاد يريدها عن نفسها، فقالت له: والله لا يحصل ذلك حتى يحكم الله ورسوله بعد الذي قلت ما قلت، أو بعد ما قلت ما قلت، فوثبني فدافعت وغلبت بما تغلب المرأة الشيخ الكبير حتى ألقيته عني، ثم خرجت إلى جارتي فأخذت ثيابا، استعرت منها ثيابا حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه وشكوت من زوجي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا خولة، ابن عمك شيخ كبير، اصبري عليه ويوصيني به خيرا. قلت له: لقد ساءت خلقه وكبر وضجرت أخلاقه ويفعل ويقول وهو يوصيها. قالت: فما برح أن تغشاه ما كان يتغشاه عند نزول الوحي. ثم قال: يا خولة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. إنها حادثة في ظاهر الأمر اعتيادية يومية، مشكلة زوجية تتدخل فيها السماء لتقول كلمة الفصل، كما تتدخل في المسائل الخطيرة والعظيمة. إنها لحظة رهيبة تلك التي كانت السماء متصلة فيها بالأرض، وكانت الجماعة المسلمة تعد وتربى وتوجه مباشرة من اللطيف الخبير، وكانوا ينتظرون الفصل في المواقف والفصل في القضاء من اللطيف الخبير. إنها لحظة عظيمة حينما يحيط الله عز وجل البشرية بعلمه الشامل، لا يخفى عليه شيء من أمورهم. تقول عائشة: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كانت المجادلة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. هذا وهم في حجرة واحدة صغيرة. قالت: كانت المجادلة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، ولكن الله جل وعلا من فوق سبع سماواته، من فوق عرشه، يسمع صوت هذه المظلومة، هذه المسكينة الذي تشكو زوجها. إنها العناية الإلهية واللطف والرحمة والرأفة والعلم الشامل بكل ما يجري. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، سميع يسمع كل شيء، سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أو أقوالكم أو نياتكم، كما قال تعالى في هذه السورة أيضا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فلا يظن ثلاثة يتناجون في السر أو أقل أو أكثر أنهم في خلوة، بل هناك من هو معهم يسمع حديثهم ويرى أعمالهم، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. لا تظن يا عبد الله إن خلوت بأنك خال، فقد أقسم الله جل وعلا بالسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فالله جل وعلا مع كل نفس، يرى أعمالها، يرى أعمالها ويسمع أقوالها. فراقب الله واعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ففي هذه الآيات من الدلالة على علم الله الشامل المحيط بكل شيء، وفيها من الدلالة على لطفه ورحمته وكلاءته، حتى أنه لا يتدخل في حل مشكلة اعتيادية بين زوجين ويضع حدا لهذا التلاعب ولهذا الظلم الذي كان في الجاهلية، الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي كذبا، لأن الزوجة لا يمكن أن تستحيل أما، فهذا مخالف للحقيقة ومخالف للأعراف ومخالف للشرع، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور، عفو لمن تاب وأناب واستغفر من ذنوبه. الذين يظاهرون من نسائهم، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، أي يريدون الوطء وإلغاء ما قالوه من أنها كالأم في التحريم أو كظهر الأم، ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، أي عليه عقوبة وكفارة لهذا الذنب أن يحرر رقبة من قبل أن يطأ، من قبل أن يتماسى، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد، وهذا تخفيف من الله ورحمة في العقوبات، ومن لم يجد، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. قالت يا رسول الله إنه لا يجد رقبة. قال فليصم شهرين متتابعين. قالت يا رسول الله إنه لا يستطيع ذلك. قال فليطعم 60 مسكينا. قالت يا رسول الله لا يجد ذلك، ليس عنده من المال ما يطعم 60 مسكينا. فقال صلى الله عليه وسلم فإني أعينه بعرق من تمر. وقالت وأنا أعينه بعرق آخر من تمر، وذلك 60 صاعا. فأثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهبي وتصدقي عن زوجك، وأثنى عليها خيرا، وذلك حكم الله عز وجل، وقبله وبعده لطفه ورحمته وعلمه الشامل بكل شيء. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عز وجل واعبدوه كأنكم ترونه، فإن لم تكونوا ترونه فإنه يراكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.